بفضل الشيخ محمد. حياك الله، مرحبا. فضل الشيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا الماضية عرضنا رسالة السائلات من جدة عين ميم سين، وقلنا أن كل حرف من هذه الأحرف يرمز إلى اسم لم يردنا الإفصاح عنه، وفي هذا اللقاء نريد أن نكمل بعض أسئلتهن. تقول أو يقولنا: من رأى شخص غريب في المنام مثال العم أو الجد أو الخال إلى آخره، فهل يلزم التصدق عنه أي رآه في المنام؟ أفتونا وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين. لا يلزم أن يتصدق عن الميت إذا رآه في المنام على أي حال كان، وإنما إذا رآه الإنسان، إذا رأى الميت على حال تسره، فإن هذا خير له ويحدث به الإنسان من يحب. وإذا رآه على حال مكروهة، فإن المشروع في من رأى ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، وأن يدخل على يساره 3 مرات، وأن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر، وأن لا يحدث بذلك أحدا. فإن عاد إليه مرة ثانية في منامه فليقم ويدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من شرها، من شر ما رأى ومن شر الشيطان، ويذكر الله ويتوضأ ويصلي حتى يزول عنه هذا الحلم الذي رأى فيه ما يكره. لا، لأن الشيطان يتمثل بالأشياء التي تحزن المرء وتدخل عليه الهم والغم، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى محبة الشيطان لما يحزن المرء، فقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فدل هذا على أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء ويضيق صدره ويدخل عليه الهم والغم. والمهم أنه لا يجب على المرء أن يتصدق على من رآه في المنام من أمواته. لا. أيضا يقولنا: حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث أن شعرها له أو به قشور، ما هو الحكم في ذلك وفقكم الله؟ حلق الرأس للمرأة إذا كان لضرورة فلا بأس، مثل أن يكون في رأسها جروح لا تتمكن من مداواتها إلا بحلق رأسها، فهذا لا بأس به. وأما بدون ضرورة فإن أهل العلم يقولون إنه حرام أن تحلق رأسها، لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أيضا يقولنا: من كان به مرض ودل على شخص يتلو على المريض ويعطي له دواء على حسب ما يراه، حيث يقول إن فلان به كذا وعمل له كذا، أو طاح على مكان به جن، فما هو الحكم في ذلك؟ إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانة، فإنه لا بأس أن يذهب إليه ليقرأ عليه الأدعية المشروعة ويعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به. لا. وأما إخباره بما جرى على الشخص فهذا لا بأس به أيضا، إذا كان الرجل المخبر من المعروفين بالصدق والإيمان والتقوى، لأنه قد يكون له صاحب من الجن يخبره بما حصل، والشيء المحرم الذي لا يجوز تصديقه إذا أخبر بشيء مستقبل، فإن هذا لا يجوز، لأنه من الكهانة، والكهانة حرام، وحرام التصديق بها. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالشيء الماضي ليس غيبا لأنه مشاهد معلوم، ولكنه قد يكون غيبا بالنسبة لأحد دون أحد، ولا يمتنع أن يعلم به أحد من الجن فيخبر به صاحبه هذا. نعم. أيضا يقولنا في رسالتهم امرأة قيل لها أنك معمول لك سحر ويحتاج إلى فك، ولكن ادفعي مبلغ 4000 ريال وأنا أفكك من هذا السحر، فما هو الحل في ذلك وفقكم الله؟ الحل في هذا أن نقول إن حل السحر ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون بوسائل محرمة كأن يحل بسحر مثل ما يستعمله بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور حتى يعلموا بذلك من سحره، فهذا لا يجوز. لا. فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. والقسم الثاني أن يكون حل السحر بالطرق المباحة كالأدعية والقراءة على المريض والأدوية المباحة، فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم. من جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة من كمال محمد العطار مدينة قنا، يقول فيها: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوي بين المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا دون أن يأخذ منهم الجزية، وكيف تكون معاملتنا معهم؟ الواجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم والذمي. نعم. والعدل إعطاء كل منهما ما يستحق، فالمسلم له حقوق والكافر له حقوق، والكافر أيضا حقوقه تختلف، فالذمي له حقوق والمعاهد له حقوق والمستأمن له حقوق والحربي ليس له حقوق. فالحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلمين وغير المسلمين فيما يجب من حقوقهم. وأما بالنسبة للحاكم إن أراد به الحاكم القاضي فإنه يجب عليه أن يعدل أيضا بينهم، بحيث لا يفضل المسلم على الكافر في دخوله عليه مثلا أو في جلوسه معه أو في تلقينه الحجة أو ما أشبه ذلك، بل يجب عليه العدل في ذلك كله، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل وأخبر أنه من خصال المؤمنين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. أيضا سؤاله الثاني يقول: يقول الصوفية في زعمهم أن الأولياء تنكشف عنهم الحجب ويتلقون علما مباشرا من الله يسمونه العلم اللدني، وعندما عارضناهم استشهدوا بما رآه عمر بن الخطاب وهو على المنبر من بعض سراياه في ميدان القتال وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم، وأن العلم الإلهي الذي يأتيهم هو مما يختص الله بعض عباده به. نقول: كل إنسان يدعي علم الغيب فإنه كافر، وكل إنسان يصدقه في ذلك فإنه كافر، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وغيب الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهؤلاء الأولياء الذي يزعمون ليسوا برسل وليسوا أيضا بأولياء لله، ما داموا يدعون ما يكون فيه تكذيب للقرآن، لأن ولي الله هو من جمع الوصفين اللذين ذكرهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء، بل هم أعداء لله، لأنهم مكذبون له ولما ثبت من شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما احتجاجهم بما أكرم الله به أمير المؤمنين رضي الله عنه فهذه ليست من أمور الغيب، لأن هذا أمر محسوس مشاهد، لكنه بعيد عن مكان عمر فكشفه الله له، فليس هذا من باب علم الغيب، لكنه من باب الأمور التي يطلع الله عليها من شاء، وهي أمور واقعة. ثم إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لا شك أنه من أولياء الله لاجتماع الوصفين فيه، الإيمان والتقوى. لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية وهم منها براء، هؤلاء لا يصدقون. ثم إن قدر أنهم أخبروا بخبر ووقع الأمر كما أخبروا به، فإنما هم من إخوان الكهان، إن لم يكونوا كهانا تنزل عليهم الشياطين فيخبرونهم بالخبر ويكتبون معه ما شاءوا من الكذبات. هذه الرسالة وردتنا من الشاب محمود رمان من الأردن. رسالته طويلة، يذكر أنه يجلس في دكان والده للبيع، ويأتيه بعض النساء ومنهن الشابات وينظر إليهن ومن غير قصد، وإن كان يريد عدم النظر إليهن فإنما ينظر إليهن لكي يبيع عليهن، فما حكم هذه النظرات التي تتفلت منه؟ يقول أفيدونا وفقكم الله. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فعليه أن يغض بصره عن هذه النساء التي أتينا إليه، وله النظرة الأولى التي تحدث صدفة من غير قصد منه، ولكن لا يجوز أن يبقى على هذا النظر، لأنه مهما كان في النزاهة فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد لا يكون عنده شهوة في أول ما يقع نظره على المرأة، ثم تحدث له الشهوة أثناء النظر، وحينئذ يحصل البلاء والفتنة، ربما يكثر معها الكلام من غير حاجة، ولكن تلذذا بكلامها واستئناسا به، وهذا من الأمور المحرمة. من القصيم وردتنا هذه الرسالة، من القصيم ومن بريدة، من المرسلة طاء ميم باء، تقول: عندنا ولد وبنت وهما في سن العاشرة، والبنت عمرها 11 سنة، ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين يأتون إلينا أو من أقاربنا، ويشترون بهذه النقود التي تبلغ 10 و20 إلى أن تصل إلى 100، هل يجوز لنا أن نحتال عليهم ونكذب لنأخذ هذه النقود منهم أم لا؟ هؤلاء صغار، والصغار يجب على أوليائهم أن لا يمكنوهم من التلاعب بأموالهم، لقول الله تعالى: ولا تتصفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا. وحفظ الأموال أمر واجب، فهؤلاء هذا الولد وهذه البنت تؤخذ الأموال التي تعطى إليهم إذا كانت كثيرة، ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم، يشترون به ما يتلهون به مما يكون مباحا لأمثالهم، والباقي يحفظ لهم. هذا هو الواجب على أوليائهم. أما أن يمكنوا من التلاعب بالأموال فهذا حرام على أوليائهم أن يمكنوا منه. أحسنتم مثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة. السائلات من جدة عين ميم سين، وكمال محمد العطار أو العطا من جمهورية مصر العربية من القناة، ومحمود رمان من الأردن، والمرسلة طاميم باء من القصيم بن ريدة، وتسأل عن الاحتيال على الأطفال لأخذ النقود منهم لقصد عدم الإفساد وتضييعها. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.